صلاح طلاب أكيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي. وكنا في اللقاء الماضي نتكلم عن الإيجابية. لو أنك ما تغيرت شيئا من الأسبوع الماضي إلى اليوم فإنك ستجد صعوبة بالغة في أن تغرس في نفسك بعض المبادئ والأساسيات التي ينبغي أن تكون عليها. المفروض أنا أخذت درسا أو سمعت عبارة أو قرأتها، حاول بقدر الإمكان أن يكون لك نصيب مما قرأت، أن يكون لك نصيب مما سمعت. يعني مثلا أنا ما كنت أنهى الناس عن المنكر إذا رأيتهم على المنكر، خلاص كده. حينما سمعت النهي عن المنكر نهيت رجلا أو اثنين أو ثلاثة في خلال يوم أو في خلال أسبوع. يبقى بدأت أعمل إيه أنا دلوقتي؟ بدأت أتأثر وبدأت أتفاعل. أما أنه لا حراك فيك بعد أن تسمع قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى ينبغي أن تقف مع نفسك. أي خطبة، أي درس، أي معلومة تقرأها ينبغي عليك أن تجعلها مؤثرة فيك وأن تأخذ منها، وهو في الحقيقة الإنسان يأخذ منها بقدر استجابته وبقدر حياة قلبه. يعني وإحنا بنتكلم عن الإيجابية تذكرت الآن قول الله تبارك وتعالى اليوم، بس قول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. خد بالك، نحن في أزمة حقيقية، هذه الأزمة هي أزمة التخلي عن منهج رب العالمين. سواء هناك من الناس من يتخلى عن العمل لهذا المنهج، هناك من الناس من يتخلى عن العلم لهذا المنهج، هناك من الناس من يتخلى عن التحاكم لهذا المنهج. يعني لا تظن أنك إذا ركعت ركعات أو إذا صمت بعض أيام أنك قد سلمت بين يدي الله. يا إخواني، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة عبارة عن لا يتعد، عبارة عن أشياء من أوامر الله، وليس هم كل أوامر الله. يعني أنت لن تسأل عن صلاة وزكاة وصيام وعمرة وحج، أو لن يسأل الرجل عن لحية وتقصير ثوب والمرأة عن حجاب وفقط، لا لا، ده في أشياء تتعلق بالقلب ستسأل عنها، وأشياء تتعلق بجوارحك تسأل عنها، أشياء تتعلق بمالك تسأل عنها. فإن كنت أنت تفعل ما تفعل حتى تسلم بين يدي الله تبارك وتعالى، فانظر لنفسك، ربما لا تجد نفسك سالما في أبواب أخرى. شوف الآية العظيمة: ولو أرادوا الخروج. لو هو عايز يعمل لربنا، ما أنا عارف أن الآية نزلت في المنافقين نفاقا أكبر، ونحن منهيون أن نتشبه بالكافرين أو بالمنافقين أو بأهل البدع أو بأهل المعاصي. أربعة ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال لك إحنا منهيين أن إحنا نتشبه بأربع إيه؟ بأربعة أصناف. أصل أمة الحسد اليهود، فإن حسدت ليس معناها أنك يهودي، وإنما معناها أنك بدأت تتشبه وتأخذ خصلة من خصالهم. خدت بالك؟ لو أنك عملت بلا علم أخذت شبها من مين؟ من النصارى. إن علمت ولم تعمل أخذت شبها من مين؟ من اليهود. وليس معناها أنك أصبحت يهوديا أو أصبحت نصرانيا أو نحو ذلك. لذلك حينما نأتي بموقف للمنافقين ليس معناها أنك أصبحت تنافق نفاقا أكبر كهؤلاء، إنما أقول ينبغي عليك ألا تتشبه بهم في أي صورة من صورك. نحن في أزمة غير عادية، خصوصا يعني لا أقول على مستوى العالم الإسلامي، يا أخي على مستوى البلد التي تعيش فيها أنت في أزمة. هذه الأزمة لن يخرج منها إلا بعد فضل الله تبارك وتعالى وسواعدكم أنتم وسواعد من يعيش على ظهر هذه الأرض. ومن يقطن في هذه البلد، فلو تأخرت سواعدهم يستبدل الله تبارك وتعالى السواعد بسواعد أخرى، ويستبدل الأفراد بأفراد أخرى. ولذلك هنا يقول تعالى ولو أرادوا الخروج، لو أنت عايز تعمل بالفعل لدين ربنا أرادوا الخروج، ده الخروج مع مين؟ مع سيدنا الرسول. بيتكلم عن المنافقين لو عايزين يخرجوا للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في علامة هتدل على أنهم أرادوا الجهاد. إيه هي العلامة؟ قال لأعدوا له عدة. أنت لو أنك الآن تقول أنا أريد أن أتربى على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أردت لأعددت الإيه؟ لأعددت العدة. تريد أن تعمل شيئا، إن أردت أن تعمل شيئا لدينك وأن تخدم دينك، يبقى ينبغي أن تعد إيه؟ عدة. وكل عدة على حسبها، يعني واحد بيعد كراسة وقلما ونحو ذلك، يبقى ده رايح فين؟ رايح درس من الدروس. واحد بيعد سلاحا ونحو هذا، يبقى رايح يعمل ايه؟ يجاهد. وهكذا. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية العظيمة، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. المشكلة مش في صدر الآية، أو اللي أنا عايز ألفت النظر إليه مش في صدر الآية، إنما اسمع العبارة إلا أنا خايف على نفسي وعليك وعليها منها، وهي كره الله انبعاثهم عمله فثبطهم. عارف المشكلة أن يكون الله كره أن أنت تكون ممن يمكن لدين الله في الأرض. يا خبر أبيض، ممكن توصل لكده؟ كره الله إيه؟ انبعاثهم، يعني الخروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة. انت تقول الخروج في الغزوة او الجهاد في سبيل الله ذروت سنام الاسلام، ده شيء يرضي الله ولا يسخط الله؟ يعني ده حبيب لربنا، حاجة يحبها ربنا، لكن تخيل ربنا بيقول ايه؟ كره الله ايه؟ انبعاثهم. انت ممكن تقرأ في القرآن كره الله صلاتهم، كره الله صيامهم، كره الله حجهم وعمرتهم، تقول لا، ده انا ممكن اقرا انه يحب المتقين، ممكن اتصور يعني ربنا بيحب المصلين، يحب التوابين، يحب المنفقين، ممكن اتصور ده لان ده عمل صالح ربنا بيحبه، ممكن اتصور كره معاصيهم، كره فسادهم، كره رشوتهم، ممكن يعني دي تبقى ايه؟ ماشي. لكن تخيل كده الآية كره الله انبعاثهم، بمعنى كره الله جهادهم مع رسول الله. تقول ده الجهاد مع رسول الله يتكره ولا الجهاد مع رسول الله يتحب؟ تخيلوا الآية بتقول كده، الآية بتقول كره الله انبعاثهم، يعني كره الله جهادهم مع رسول الله. تتعجب ازاي يكره ربنا جهاد الناس دي مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسمع بقى العبارة دي والإجابة، يكره الله الطاعة من بعض الأفراد لأن فعله لهذه الطاعة ستفوت ما هو أحب، أو ستأتي بمفاسد أكبر من مصلحتها. بدون كم حاجة؟ اثنين، صلتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ربنا متى يكره طاعة من فرد؟ ونشئت ان دي من المنافق. امتى؟ لان ده يفوت حاجة مالها اعظم من الطاعة دي، او يخلي في مفسدة، المفسدة دي اكبر من مصلحة الطاعة. فتخيل لو انت ربنا ثبطك عن العمل لدين الله، لأن دخولك في العمل لدين الله يعمل ايه؟ يجيب ايه؟ مفسدة اعظم. يعني بقى دخولك ما بقاش مصلحة، بقى دخولك ايه؟ مفسدة، او ستفوت عليهم مصلحة اعلى من مصلحة وجودك. شفت المشكلة ممكن توصل لغاية فين؟ كره الله انبعاثهم عمل ايه؟ فثبطهم. اسمع اللي جاي دي كمان، وقيل اقعدوا معه القاعدين. طيب فين الكلام اللي أنا كنت بقوله من شوية في الآية؟ ولو خرجوا فيكم، أهي ربنا ليه كره خروجهم؟ هيقول لك كره ليه الخروج. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. الخبالة اللي هو الفساد والشر، يعني ولو خرجوا فيكم لزادوا الإيه؟ الشر والفساد. اسمع اللي جاي دي، ولا أوضعوا خلالكم. تعرف يعني ايه أوضعوا خلالكم؟ الوضع خلالكم انتوا قاعدين اهو، لو انا حطيت حاجة في وسطكم كده يبقى ده اسمه أوضع ايه؟ أوضعوا خلال، يحط حاجات ما بينكم. يعني ايه أوضعوا خلالكم؟ ولا أوضعوا خلالكم يعني سعوا بينكم وجعلوا بينكم الشر والفتنة. يا خبر ابيض، ده دول هيعملوا مصيبتين، خروجهم هيعمل مصيبتين. المصيبة الأولى هيزيدوا، لو كان في جزء من الفساد يزيدوا الفساد فساد والشر شر، وغير كده يسعوا ما بين الكتلة اللي في الجهاد بدل ما تبقى متوحدة هيسعوا ما بينهم بالإيه؟ بالشر. ولا أوضعوا خلالكم، طب هم عايزين إيه؟ يكون بحسن مقصد، يكون بنية سليمة، غلطوا. قال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. طيب ما كنت تخليهم يا رب واحنا مش هنسمع ليكم، يعني يعملوا اللي يعملوا بس احنا مش هنستجيب ليهم. قال وفيكم سماعون لهم، فيكم اللي بيستجيب ليهم ويستحسن كلامهم، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لذلك حينما نجلس مجلسا من هذه المجالس ينبغي علينا أن نفكر جيدا، ما الذي أخذته من هذا الكلام؟ ما الذي سأطبقه من هذا الكلام؟ ربما تعمل به يوما وربما تعمل ببعضه، هذا على قدر حياة قلبك. لذلك أنا هخرج من التفريعة دي لتفريعة أخرى، بس بعد سؤال وجواب منكم. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد درس الإيجابية في الأسبوع الماضي شعرت بتغير ولا لم تشعر بتغير؟ إن شعرت بتغير يبقى ينبغي أن نأخذ الخطوة التي بعد هذه الخطوة، إن لم تشعر بتغير يبقى ينبغي علينا أن نذكر الدواء الذي بسببه يؤثر فيك الكلام، صح كده؟ طيب انتوا شايفين ناخد خطوة بعد الإيجابية ولا نعالج أننا لم نتأثر بالإيجابية؟ إيه؟ انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اعالج ان انا، يبقى هي دي اللي احنا عايزينها. طب تعالى انا مش هاخد الخطوه اللي بعد الايجابيه، هناخد الخطوه اللي ان انا سمعت عن الايجابيه لكنني لم اتاثر. خدت بالك؟ وليست المساله في الايجابيه فقط، انما المساله ممكن في اي خطبه او درس اسمعه انا اريد ان اخذ الكلام واتاثر به. علاجك في شيء هام هو ايه؟ عندك اسباب في حاجات، معلش احنا مش صوفية ولا متدروشين، بس في حاجات بيقول لك عليها ايه اسمها المقامات، وحاجة اسمها الاحوال عند الجماعة الصوفية، حاجة اسمها مقام، حاجة اسمها ايه؟ احوال. يقول لك ايه؟ المقامات كسبية، يعني المقامات مكاسب والاحوال مواهب. بمعنى صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، المقام مكسب يعني تستطيع ان انت تكتسبه وتخليه موجود فيك، يعني لا يكون الا بكسبك، يعني يكون من صنع ايه؟ من صنع يدك. والاحوال مواهب، يعني ليس فيه دخل منك انما هو منة الله ايه؟ عليك. طب انا هضرب لكم مثالا، الاستقامة على الطاعة مواهب ولا مكاسب؟ ايه؟ ايه؟ الاستقامة على الطاعة يعني ان يصلي المصلي من المكاسب ولا المواهب؟ ما هو من المواهب يبقى مش حاسب عليها، ده دي من عند ربنا يعني، لكن ما خد بالك كله من عند الله، لكن من المكاسب. وبعدين التوفيق بيد من؟ بتوفيق الله، لكن يبقى في سبب من عندك. يبقى إذن الاستقامة على الطاعة مكاسب ولا مواهب؟ مكاسب. طب ونبوة النبي ايه يعني ممكن اعمل ايه عشان ابقى نبي؟ مش ممكن، انما دي تعتبر من المواهب وليست من المكاسب. انا معلش اصطلحت، خدت الحته دي من عندهم. خدت بالك ان في حاجه اسمها مقامات وحاجه اسمها احوال، فيقول لك المقامات ايه؟ مكاسب، والاحوال مواهب. انا هسالكم سؤالا، التاثر بالكلام، انك تجعل قلبك يتاثر، ده مواهب ولا مكاسب؟ ايه يعني انا وانا وراك بصلي العشاء اقدر اخلي قلبي ده يتاثر بالايات اللي انت بتقولها؟ ايه مكاسب ولا مواهب؟ يا سلام، عارفين اللي انتوا بتقولوا خلاصه اللي حير العلماء، اللي هو ايه؟ بدايته مكاسب. ممكن نجمع ما بينه، بدايته مكاسب ونهايته مواهب، بمعنى ان من عندك اسباب لاصلاح قلبك، وبعد ما تسلك اسباب اصلاح القلب ربنا يروح عامل ايه في قلبك؟ يطهره لك وينقيه لك ويسلمه لك ويخليك تتعثر ويخليك. يبقى بدايه الامر مكاسب ونهايته مواهب. انت واخد بالك؟ يبقى نحن مكلفون بناحيه، ثم بعد ذلك الختام، وفي الاول وفي الاخر، والعون من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى انا هندور عندي، هو العلاج في كلمه واحده، ان تسعى في مرضاته. بس عشان اكلمك عن كلمه مرضاته ورضا ربنا وكلمه الرضا، عايزه كلام طويل قوي. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، شوف العباره دي، لقد رضي الله عن المؤمنين. خلاص بقى، يعني ده كلام، يعني ايه لقد؟ دي يقول لك عليها حرف تحقيق ومؤكده بثلاث مؤكدات، يعني ده امر منتهي. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. انا هسال سؤال، رضا الله على العبد من المكاسب ولا من المواهب؟ يعني ايه من الاثنين؟ يعني عشان ربنا يرضى عليك، رضا الله من على العبد، يهيئ نفسه. يعني ايه يهيئ نفسه؟ يعني يسعى فين؟ في حاجات. يبقى اذا لما يقول الله لقد رضي الله عن المؤمنين، يبقى ده كان ابتداء من الله سبحانه وتعالى، ولا ده كان بعد ان فعلوا اسلموا؟ ده هو المؤمنين اسلموا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ونشروا وبلغوا وجاهدوا ودافعوا، وكل كلمة من دي عايزة شرح. هو أسلم، وبعد ما أسلم بدأ ينشر يتبع، وبعد ما اتبع بدأ ينشر ويبلغ، وبعدين بدأ يدافع، وبعدين بدأ يجاهد، وبعدين رضي الله عنه. لأن ممكن أقول لك أن، وبعدين انا ليه هطول عليك؟ انت عايز تبقى في مرضات الله وتوصل لكده، وده علاجه، لو رضي عنك طهر قلبك، خلاص انتهت المساله، هتتاثر. ارضى انت اولا عنه ليرضى عنك. ده مش هتقول ازاي الكلام ده؟ ممكن تبقى راضي انك ذكر وهي راضيه انها انثى، لكن مش راضي بالفقر، يبقى لم ترضى عنه. في حاجات انت مطالب بتغييرها. انسان فقد ولدا، صبر على الفقر لكنه مع فقدان الولد لم يصبر، يبقى لم يرضى، مع ان فقدان الولد كان بتقدير من؟ بتقدير الله تبارك وتعالى. عشان كده انا عايز اتكلم النهارده ان العلاج انك تكون ساعي في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، تسعى في مرضاته. طب عشان اتكلم عن السعي في مرضاته ان هو ده الدواء، يبقى لازم اعرف الرضا ايه هو. الرضا، رضا العبد عن الله، ورضا الله عن مين؟ عن العبد. رضا الله عن العبد اعظم من رضاك عنه. رضا الله عن العبد لما يرضى عليك معناها أنك تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، توصل لكده، ده معناه أن أنت كده إيه رضي إيه عليك. عشان كده أنتوا تقولوا عن الصحابة إيه رضي الله عنهم وإيه يعني، لا من غيره رضى عنهم في الآية وأرضاهم. أنت مش تقولوا أرضاهم يعني إيه أرضاه؟ كلمة أرضاه يعني إيه؟ يعني إن ربنا هيرضيه، يرضيه يعني يعطيه ما يرضى به. أنتوا معايا ولا إيه؟ يعني أبو بكر خد إيه في الجنة؟ أخذ ما رضي به، فرضي الله عنه عمل معاه إيه كمان؟ أرضاه. يعني إيه أرضاه؟ أعطاه ما يرضيه، أعطاه ما يرضيه. تخيل كده لو أنا جيت سألتك أنت أخذت وأعطاك الله ما يرضيك؟ أخذت ما يرضيك من الله؟ مش واضح السؤال، مش واضح السؤال. هقول لك، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال عبارة فنقلت إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، بيقول إيه أبو ذر رضي الله عنه؟ قال الفقر أحب إلي من الغنى، والمرض والسقم أحب إلي من الصحة. أنتوا معايا في العبارتين دول؟ يعني بيقول الفقر أحب إلي منين؟ من الغنى. أظن ما حدش فينا وصل للمرتبة دي. والسقم أحب إلي منين؟ من الصحة. فنقلت إلى الحسين بن علي. طب أبو ذر بيقول الفقر أحب ليه؟ إيه؟ لأنه علم إن الكلام ده يقربه من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. والمرض لو زرته لوجدتني، فهو كل ده بيفكر فيه أبو ذر. عشان كده قال السقم أحب إلي منين؟ من الصحة. والفقر أحب إلي من غنى. لما نقلوا هذا الكلام للحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما رح قيل إيه؟ قال رحم الله أبا ذر، أما أنا فاختيار الله لي لا أتمنى غيره. اختيار ربنا لي أنا مش أتمنى إيه؟ غيره. يبقى أحب شيء إلى قلبي إيه هو؟ إيه؟ اختيار الله إيه؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. انت في حالك، بس خد بالك انا ما بتكلمش على حال المعاصي، انا بتكلم على احوال الدنيا ونحو ذلك وما يصيبك من بعض البلايا والمصايب. هل تستطيع ان تصل ان انت تبقى راضي، راضي بما يعطيك وراضي بما يمنعك وراضي بما يبسط لك وراضي بما يقبض عليك؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى هو راضي، انت راضي. ان حرمك فانت راض بما حرمك منه، وتشعر ان حرمانك من هذا الشيء هو الاصلح لك. فان اعطاك رضيت بما ايه؟ ما هو انت ان رضيت عن الله في قليل الرزق رضي عليك في قليل العمل. انت معايا؟ انت ترضى عنه في قليل من الرزق هو يرضى عنك في قليل من العمل. فإن رضيت عن الله في كل أفعاله معك، عشان كده انت بتقول ايه؟ احنا شوف العبارة دي في القرآن الكريم والله العظيم في منتهى العجب. بص، فلنولينك قبلة ترضاها. ألا من الذي يسعى في مرضات من؟ انتوا خدوا بالكم، مين اللي يسعى في مرضات مين؟ الأصل أنا بقول لك الدواء النهارده، بقول لك الدواء هي أننا نسعى في مرضاتي. يعني أسعى في مرضاتي؟ يعني كل ما يرضي الله المفروض أن أنا أسعى فيه. طب الآية دي بتقول إيه؟ فلنولينك قبلة ترضاها. يعني ايه ترضاها؟ تطلب رضاها. ترضى تطلب رضاه. يعني الآية دي أن الله تبارك وتعالى يرضي رسوله، مع أن سعي الرسول كان لمرضات الله، فتأتي الآية لا توضح ولا تبين ما الذي يرضي الله، إنما تأتي الآية تبين ما يرضي رسول الله، وأن الله شرع وحكم وأمر بما يرضي. شفتوا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده كلمة الرضا والسعي في مرضات الله عايزة وقف قوي. كلمة رضوان دي كلمة أصبحت خاصة بمين؟ بربنا. الله تبارك وتعالى يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، حتى قال سبحانه وتعالى بعد أن وصف الجنة قال: ورضوان من الله أكبر. أكبر من إيه؟ إيه؟ من الجنة. يعني اللي أنا بكلمك عليه رضوان من الله أكبر، يعني الرضا اللي احنا بنتكلم عليه ده أكبر من الجنة، لأن رضا الله صفة من صفات الله، وأما الجنة فهي مخلوق من مخلوقات الله، وصفة الله أعلى من مخلوقه. صفة الله أعلى منين؟ اقرأ في القرآن: ومن الناس من يشري نفسه، ده معايا، خد بالكم من العبارة، ومن الناس من يشري نفسه ايه؟ ابتغاء مرضات الله. اهي جت اهي، ده دي على خلاف بين المفسرين، نزلت في صهيب حينما باع ماله لله تبارك وتعالى وقال: تأخذوا كل مالي واتركوني أن أهاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نزلت في الجهاد في سبيل الله. وانتوا خدوا بالكم كلمة يشري في اللغة بمعنى بيبيع، يعني يبقى معنى الآية إيه؟ ومن الناس من يشري نفسه، يعني ومن الناس من يبيع نفسه. شوف بقى، لما تبيع نفسك مش هتقدر تبخل بوقت ولا غيره عن شيء في مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه. طب بتبيع نفسك ليه؟ ابتغاء مرضات الله. لا، خد اللي جاية دي كمان ولاحظ نفس العبارة: مثل الذين ينفقون أموالهم في مثل الذين ينفقون أموالهم إيه؟ ابتغاء مرضات الله. تخيل بقى، انت بايع نفسك عشان مرضات مين؟ ربنا، وبتنفق عشان ايه برضه؟ مرضات ربنا. طب اقولها لك بقى من زي ما بيقولوا كده من الاخر، اقرا كده: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فين الاشياء اللي انت هتسعى فيها ودي تبقى مساعي التي ترضي الله؟ قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني ورضيت لكم الاستسلام لأوامري والانقياد لطاعتي أن تتدينوا به لي. يبقى إمتى تكون بتسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى؟ لما تكون مستسلم ومنقاد لأوامر ربنا. أنت بتجاهد في الجوارح وربك يطهر لك الإيه؟ قلبك. اللي بيلين لك جوارحك على طاعة الله تبارك وتعالى. أقول لكم على حاجة، والله العظيم الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم كان أكبر قضية، أنا مش ببالغ، أكبر قضية شغلاهم هي القضية اللي احنا بنتكلم فيها دي. كافها يا عين صاد، اقرأ: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ها، إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والراضي هو الذي لا اختيار له مع اختيار الله له، فاختيار الله لي هو أفضل اختيار. تعرف لو إحنا وصلنا لغاية كده، لو معاك مراتك في البيت ومعاك نين عليك مش هتفكر في طلاقها، ولو هي معاك نين عليها هو خلاص مش استخاروا ربنا واختار الله تبارك وتعالى. لكن في احيانا يكون اختيار، لو انت اسأت في الاختيار اولا يبقى ينبغي عليك ان تنظر كيف يصلح الاختيار ثانيا. يعني هو يجيش واحد مثلا يقول لك بس اختيار ربنا ليا ان انا في المعاصي، اختيار ربنا ليا في السلم عن الطاعات. لا، اسماعيل عليه السلام ماذا قال الله تبارك وتعالى عنه؟ واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. انتوا واخدين بالكم من نفس العبارة؟ موسى عليه السلام عايز يكتب التوراة، جمع مجموعة من قومه عشان يكتبوا الايه؟ التوراة. انتوا تعرفوا ان موسى ما مشيش معاهم؟ موسى ما مشيش معاهم، انما عمل ايه؟ سبقهم. فلما سبقهم ربنا بيسأله، يسأل موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيه اللي خلاك تيجي قبليهم ده؟ هم لسه جايين ورا. قال هم أولئك على إيه؟ على أثر، يعني هم لسه جايين فين؟ على أثر، جايين ورا. طلع قدام موسى عليه السلام، هم أولئك على أثري وعجلت، أنا تعجلت وجاي سريع لأنه هو عارف أنه رايح يقابل مين؟ يقابل الله. فهم ماشيين ورا وهو قدم. قال وعجلت اليك ربي لترضى. انتوا خدتوا بالكم ايه اللي شاغل الانبياء؟ الايه؟ رضا الله. لما مر سليمان عليه السلام على وادي النمل، قالت النمله ايه؟ حتى اذا اتى على وادي النمل قالت نمله، حتى قال الله سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. ده كل اللي شاغل مين؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. عشان كده لما أقول لك إحنا علاجنا، وهقول لك نسعى إزاي في المرضى، في مرضات الله، أقول لك على حاجة. حتى في الإسلام النهاردة احنا بنقول يا رب عايزين ربنا يمكن لنا، الآية بتاعت سورة النور وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. بص العبارة، الذي ارتضى لهم. أقول لكم على حاجة، حتى يوم القيامة مفيش حد هيشفع إلا بحاجة واحدة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني حتى دي عشان كده لما يدخلوا الجنة قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. لا، في السورة بتاعت الفجر برضه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. انتوا واخدين بالكم الآيات؟ تشعر وانت بتقرأ عن كلمة الرضا والسعي في الرضا، في رضا الله تبارك وتعالى، تشعر بأن الآيات، الأنبياء، تفكير الأنبياء الصالحين، تشعر الكل اللي شغله أنه يعمل ايه؟ يرضي الله تبارك وتعالى. لكن في حاجة مهمة، وهي ازاي اوصل لكلمة الرضا دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله رب. اللي فات كان في ايات، دلوقتي بقى في احاديث. ده الحديث ده بعض العلماء بيقول هو حديث تاني، عليهما مدار الدين. عليهما مدار الدين. ايه هما الحديثين؟ اسمعوا الحديثين وشوفوا ايه اللي في الحديثين عشان تعرفوا مدار الدين على فين. أدي الحديث الأول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. الحديث الثاني اللي عليه مدار الدين: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى إذن الحديثين فيهم إيه؟ يبقى ممكن أبالغ أو لا مش أبالغ، أقول إن الرضا عليه مدار الدين. وهنوصل إيه هو الرضا، بس أنا عايزك تاخد بالك حتى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف العبارة دي: إن الله ليرضى للعبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. لكن صدر الحديث بإن كلمة إن الله إيه؟ ليرضى. السواك مطهرة للفم، بعدها مرضاة للرب. إن الله رضي، بص، رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. خدت بالك؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله، وألا تفرقوا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى إذن تشعر أيضا بأن في جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن الإيه؟ عن الرضا. طيب أنا عايز أقرب شوية من الرضا، فهقول لك على حاجتين. في حاجة اسمها أن ترضى بالله، والتانية أن ترضى عن الله. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ إن رضيت بالله رضي عليك، وإن رضيت عن الله رضي عنك. يبقى في رضا بالله وفي رضا عن الله. أوضح أكثر: الرضا بالله يرجع إلى أسمائه وصفاته، والرضا عن الله يرجع إلى ثوابه وجزائه. أوضح أكثر: الرضا بالله يرجع لذات الله بصفاته، والرضا عن الله يرجع إلى أقدار الله عليك وقدره عليك وأحكامه. فإن رضيت بضيق حالك فهذا يسمى رضا بالله ولا عن الله؟ إيه؟ عن الله. فإذا فقدت شيئا فرضيت، أو إن أعطيت شيئا فرضيت، فهذا يسمى رضا عن الله. وأما إن عبدته وحده ولم تعبد سواه فده اسمه رضا بالإيه؟ بالله. عشان كده أيهما أعظم؟ الإيه؟ الرضا بالله. عشان كده شوف عبارة النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. وفي فرق بين حاجتين يا جماعة، في فرق بين الرضا عن الله والرضا بالله. فالرضا بالله فرض، استغفر الله العظيم، الرضا بالله لا يصح إسلام عبد إلا به، مش فرض وبس، ده لو ما رضتش بالله ما تبقاش مسلم. أما الرضا عن الله اختلف فيه العلماء، هل هو واجب ولا مستحب؟ ورجح شيخ الإسلام أنه مستحب. مثال: صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول لك: طب وانا اصلي لربنا وحده؟ انا عايز اصلي لربنا وغير، عايز اصوم لربنا ولغير ربنا، يبقى ده ايه؟ شرك يخرج عن ايه؟ عن ملة الاسلام. يبقى ده ما راضيش بمين؟ بالله. لازم يعني ايه ارضى بالله؟ ارضى بالله يعني ما فيش عباده الا لله، يعني ما فيش توكل الا على الله، ما فيش خوف الا من الله. بالحقيقة بعض الناس في أعمالها الكلام ده عنده ضعيف، عشان كده بتلاقيه بيتوكل على مين؟ على غير ربنا. ده المفروض إن الرضا بالله، رضا بالله يعني إيه؟ أليس الله بكاف عبده؟ خلاص. يقول بعض العلماء: ترضى به بديلا عن كل ما سواه، وان كانت عباره بديل انه مش بديل، خدت بالك؟ ترضى به بديلا عن كل ما سواه، يعني بيقصده ما بترضاش بحاجه خالص الا بمن؟ الا بالله سبحانه وتعالى. تخيل النهارده ان هناك من لا يرضى بالله ويرضى بغير الله كأحكام شريعة الإسلام. انتوا معايا ولا ايه؟ ارضى بالله. ارضى بالله يعني ايه يا اخي؟ في اله كإلهك؟ في اغنى من الله لتتوجه اليه؟ في اقدر من الله واعظم من الله واجل من الله واجمل من الله واتم من الله تبارك وتعالى لنتوجه اليه؟ فمن الناس من يتوجه لبوذا ولصنم ولبشر ولجاه ومنصب ومال وامرأة ورجل وشمس وقمر إلى غير ذلك. تخيل كده، أنت ما بيرضكش أي حاجة في الكون ده كله، ما فيش رجاء في حد إلا في ربنا، ولا عندك ثقة إلا في الله. معنى ما عنديش ثقة إلا في الله يعني بخون كل الناس؟ لا، ما هو ثقتي في الله منها أن أثق في المؤمنين لأنه هو الذي أمرني بذلك، فوثقت فيه، فوثقت فيك بناء على ثقتي في مين؟ في الله. فثقتي فيك تابعة لثقتي في الله، فأنا لا يرضيني إلا الله، ولا أحب أحدا إلا إذا أمرني الله، ولا أكره أحدا إلا بالله، ولا أعطي أحدا إلا بالله. ولا هو ده معنى كلمة أن ترضى بالله، يعني ما فيش لك غاية إلا حاجة واحدة بس، هو مين؟ هو ربنا. كل ما سواه لا يرضيك، كل حاجة سوى ربنا سبحانه وتعالى ما ترضكش أبدا. تخيل بقى لما أنت تفعل هذا عندك، ما هو يعني إيه؟ رضيت بالله ربا، بألوهية وربوبية، رضيت بالله ربا. هناك من يرضى بالله ربا لكنه لا يرضى به إلها واحدا فيتوجه بالعبادة لغير الله. استغفر الله العظيم، يا رجل ده أنا بتعجب من هؤلاء. أنا شوفوا الحديث ده، فاكرين غزوة حنين كان الغنائم فيها إيه؟ كتير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لسه وهو داخل مكة كانوا 10,000، بعد وهو رايح غزوة حنين بقوا 12,000، فزاد عليهم كام؟ 2,000. فال2,000 دول ما بقلهمش شهر ونص ولا شهرين داخلين الإسلام. فالنبي أول ما جات له الغنائم راح مفرقهم على مين؟ على الناس بتاعت مكة دي اللي لسه داخل الإسلام، ولم يعطي من الأنصار شيئا إلا كم؟ إلا 2. فجلس بعض الأنصار بعضهم مع بعض ومعهم سعد بن عباد، قال له لقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة وتركنا، ووجدوا في أنفسهم. راحوا رايحين، سعد بن عباد قال يا رسول الله قد كان منك كيت وكيت، وإن الأنصار فعلوا كذا وكذا. فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام وأنت يا سعد؟ قال فما أنا إلا رجل من القوم يا رسول الله. يعني أنا لقيت في نفسي ده، في بعض الناس في الغزوة دي النبي اداها إيه؟ 100 100 100، عمال ليؤلف الإيه؟ القلوب. المهم قال اجمع لي الأنصار. أول ما جمع له الأنصار، والحديث يمكن طويل وأنتم عارفينه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما قال، وبعدين في نهاية الحديث بيقول لهم إيه؟ والله يا شعب الأنصار لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت، أو شعب الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا، قالوا عبارة هي دي اللي أنا عايزها، رضينا بالله ورسوله قسما ومغنما. قال لهم كده للنبي عليه الصلاة والسلام، أما تودون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالأموال والضيعات، وترجعون أنتم الى رحالكم برسول الله؟ يعني هم كل واحد هياخد فلوس ويروح على بلده، وانتوا راجعين المدينه مين جاي معاكم؟ انتوا يعني شايفين ان هم لما ياخدوا فلوس ويمشوا وانتوا جاي معاكم الرسول ان الفلوس دي عندكم اغلى؟ فراحوا بكوا وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما وايه ومغنما. ان دي اللي انا عايزها، ان انت وانت جواك انت راضي بمين؟ ربنا. طب راضي بربنا عن ايه يعني؟ راضي ان هو ربك، وربك الذي لا رب سواه، وراضي انه الهك والذي لا اله سواه. اقول لكم على حاجه وركزوا فيها قوي وقولوا لي لا حاجه اللي انا اقولها، قولوا لي دي عباده او مش عباده. الخوف، خوف من الله عبادة. طب والرجاء عبادة. طب والرضا عبادة. والمحبة عبادة. الفرق؟ الخوف بيجي مع الرجاء والرضا مع المحبة، الفرق؟ اسمع دي وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت الجنة انقطعت عبادة الخوف. ده كان آخرها، خلصت. يعني انت دلوقتي خايف من ربنا ولا شايف؟ لما تدخل الجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تدخل الجنة. الجنة ما فيهاش خوف، الجنة ما فيهاش خوف. أقول لكم على حاجة تانية: وما فيهاش رجاء مشوب بالشك اللي عندنا في الدنيا. أصل إيه؟ انت هنا بترجو ايه؟ يعني انا هسألك، شاب قبل ما يتجوز بيبقى عايز يعمل ايه؟ يتجوز. بعد ما يتجوز ايه؟ لا انا مش بقول عايز ايه بعد الجواز، بعد ما اتجوز الغاية اللي هو وصل اليها يطلبها تاني؟ انا مش بتكلم على اللي عايز يعدد، لكن انا بتكلم. انتوا واخدين بالكم؟ خليها مع اخت من الاخوات، اتجوزت خلصت، كانت ترجوها وبعدين وصلت اليها. انت بترجو ايه وانت في الدنيا؟ الجنه. عملت ايه؟ وصلت ليها، ايه اللي يحصل؟ لكن يبقى نوع من انواع الرجاء، وهو رجاء الواثق بوعد صادق من حبيب قادر للاكرام الزائد. انتوا معايا ولا ايه؟ بس ده مش هو ده نفس رجاء الايه؟ الدنيا. وكأن بعض انواع الرجاء بيحصل له ايه في الجنة؟ انقطع، والخوف انقطع. طب الرضا؟ الرضا بيبقى موجود فين؟ دنيا وقبر وقيامة والحشر والجنة، مش ممكن. طب ومحبة؟ محبة ربنا امتى تنقطع؟ أيوة. يبقى إذن هناك عبادات بيحصل لها إيه بدخول الجنة؟ العبادة اللي إحنا بنتكلم عليها وهي الرضا دي ملهاش إيه؟ مفيش انقطاع. أنتوا واخدين بالكم؟ ده فرق كبير جدا. طيب أنا وأنا بقول قبل ما أكمل أقول رضيت بالله ربا في ورضيت بالإسلام دينا، قبل ما أقول ورضيت بالإسلام دينا عايز أسألكم سؤال: هل الرضا معناه ألا تشعر بألم؟ يعني توصل إن أنت راضي خلاص. الرضا بالله والرضا يمكن ده في القلب، والرضا إن ربنا إله، إن أنا لا أتعبد إلا الله سبحانه وتعالى. في اللي جاية بقى اللي هي الرضا بالإسلام دينا هفسرها لك دي. لكن هل معناه إن أنا ما أشعرش بألم؟ رحت للدكتور، الدكتور قال لك انت تعبان ولازم تاخد الدواء ده، انت راضي ان انت تاخد الايه؟ الدواء، مع ان الدواء مر. لا يشترط في الرضا الا تشعر بالالم. يعني وانا واقف في الصلاه الامام طول فرجلي وجعتني، يبقى معناها ان انا مش راضي؟ لا، يعني ممكن يوجد الالم وانت ايه برضه؟ وانت راضي. ولا يخالف ذلك الرضا خالص. انت صايم وجوعت، فجوعك لا يدل على عدم رضاك، الجهاد متعب وممكن تزهق فيه النفس، خدت بالك؟ لكن لا يدل ما تراه من المتاعب والمشاق لا يدل على أنك لست راض عن مين؟ عن الله. يبقى ممكن تبقى راضي مع أن في إيه؟ ألم، صح كده؟ أدخل منها بقى لكلمة ورضيت بالإسلام دينا. لما تيجي تحرم من حاجات ممكن تشعر بألم لكن وتبقى إيه كمان؟ راضي. يعني إيه ورضيت بالإسلام دينا؟ رضيت بالإسلام دينا أنت راضي بكل أحكام الإسلام، كل أحكام الإسلام أنت راضي بيها. الزنا حرام، تقعدش بقى تتفلسف. طيب النظر للمرأة الأجنبية حرام، ما فيهاش حاجة يا عم، دي حرام ما فيهاش حاجة. أنت كده إيه؟ مش راضي، خد بالك. هي أصل مش أنا اللي بقولك، كل المؤمنين يغضوا نفس ريب، خدت بالك؟ لازم ترضى، جالك الحكم من ربنا، لازم ترضى عن الحكم الإلهي. صلاة الفجر فرض، اوعى اوعى، خد بالك. واحد ايده عماله تاكله شغال في السرقه. مره كنت في مكان ما، المكان ده بيتزرع فيه مخدرات، فانا اتكلمت مع الناس على حرمه المخدرات، زرع فيه بانجو، فاتكلمت عن حرمه البانجو وانه ده حرام وكذا وكذا عشان كذا وكذا. والله العظيم واحد وهو قاعد قال لي يا شيخ، قلت له ايه؟ قال لي البانجو ده مش اللي مخرجه ربنا من الارض؟ قال لي قال لي خلاص طالما مخرجه ربنا يبقى حلال. انتوا واخدين بالكم؟ مع ان الله خلق ابليس، وابليس اصل الايه؟ اصل الشر. ليس هذا دليلا على اباحه الشيء كما يتصور، انت لازم تبقى راضي. الخمر حرام، المسكر حرام، يقول لك ايه المشكله يا عم؟ كاس ده كاس واحد حرام، حرام. انت لازم تبقى من جواك انت راضي بهذا الحكم، راضي عن هذا الحكم. لكن تخيل وصل الغزو الفكري فينا انه خلى بعض الرجال وبعض النساء لا يرضين، ان صحت العباره، ببعض احكام الايه؟ الشريعه. بص، تقول لك واحده منهم بأشهادتي بنصف شهاده البواب اللي عندي، مع ان هي جاهله. في مواضع تقبل شهاده المراه ولا تقبل شهاده الرجل، واحيانا يتساوى وامور زي كده. هي بتقول مش راضيه بهذا الحكم مع ان القران واضح في الماليات، قال فاستشهدوا شهيدين من رجال، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. تخيل، فرجل وامرأتان، وهي تقول لك انا شهادتي تبقى على نصف شهاده البواب. يعني الايه القرانيه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل، ليه تاخد البنت نص الولد؟ مفيش مع الله، ليه؟ في مع الله سمعنا واطعنا، في استسلام لاوامر الله تبارك وتعالى، سواء علمت الحكمه ولا ما علمتيش الحكمه. وانا سبق ان ذكرت ان لو في ثقه ما بنسالش ليه، طالما في ايه؟ في ثقه ما بنسالش ليه. دكتور يقول لك ارفع رجلك، تقف على رجل واحده، والله العظيم بيحصل. انا رحت مره اكشف، مش قال لي اقف على رجل، رحت مره والله قال لي على دماغك. انا مش عارف ليه حطيت دماغي تحت ورجلي فوق. الا انا بعمل كده ليه؟ لان انا واثق اللي بيعمله ده فين؟ في مصلحتي. فتخيل النهارده لما احنا نيجي بالايه الصريحه بالحكم الواضح، خدت بالك؟ اهو بص، النسوان ممكن تزمر فوق دلوقتي، بس دي الحكم مباح، خدت بالك؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ها، مثنى وثلاثة ورباع. لازم من جوايا ابقى عندي، انا مش بتكلم زوجك يتجوز ولا ما يتجوزش دلوقتي، انا بتكلم ان ده حكم من احكام الشريعه، ينبغي عن الحكم اللي في احكام الشريعه انا من جوايا يبقى فيه ايه؟ رضا. حرم مش انا عشان انا ما بحبش الخمره، فانا يا مع تحريمها، لا، انت بتحب ولا ما بتحبش؟ انت بترغب ولا ما بترغبش؟ المفروض ان انت بترضى بكل حكم لله لأنه لا أعدل من الله سبحانه وتعالى. الإسلام لما تقول ورضيت بالإسلام إيه؟ دينا، مش راضية تلبس الحجاب، مش راضية، هي مش راضية تلبس الحجاب. طب مش راضية ليه؟ ما هو فين بقى؟ احنا بعد الأذان بنقول ورضيت بالإسلام دينا. بعض العلماء يقول لك أحكام الإسلام، بعضهم يجيب لك كلام عن يقول لك الاستسلام لكل أوامر اللي هو الانقياد لطاعة الله تبارك وتعالى، ورضيت بالإسلام دينا. ويقيس على كده بقى، يبقى نقول للشباب إيه؟ العلاقة اللي ما بين شاب وفتاة قبل الزواج حكمها إيه؟ لازم ترضى، لازم ترضى. خدت بالك؟ واحد يجي يقول لك، يقول لي لو مراتك ما خدعتش النقاب قدام اخواتك ما تدخليش بيت. ألا. طب ده في عندي حكم ايه؟ حكم شريعه. هو عايز يخلي مراته تعمل ايه؟ تخلع النقاب قدام مين؟ اخواته. ألا. طب انا هسال سؤال، هم عايزين ايه من وجه زوجه اخيهم؟ الجواب ايه؟ فاكرين واحنا في الصوره ساعه ما بقول لك ايه الحق ده بتاع حزب النور مش حاطط الصوره بتاعت مين؟ بتاعت المرأة. طب انت عايز من صورتها ايه؟ انا عايز اسال سؤال، يعني انا بسال سؤال عادي، بسال سؤال. انتوا حاطين ورده او هم حاطين ورده ليه؟ انا بسال سؤال، انت عايز ايه من صورتها يعني؟ ايه المطلوب من صورتها؟ لا هتقدم معاك ولا هتاخر، انت عرفت ان في فلان. فاللي انا عايز اقوله، ازاي يصل العبد لكلمه ورضيت بالاسلام دينا؟ يبقى اول حاجه رضيت بالله ربا، اثنين ورضيت بالاسلام دينا، شوف الثالثه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نبيا ورسولا يعني ما فيش اتباع الا اتباع الرسول. النهارده بقى صلى الله عليه وسلم التعصب للمشايخ، خدت بالك؟ وطرق ومش عارف ايه، وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم خلاص، طالما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش. الإمام الشافعي واحد بيقول له ايه، ما رأيك في كذا؟ فقال الشافعي رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال وما رأيك أنت؟ بيقول له قال الرسول. قال له وما رأيك أنت؟ قال أتراني في كنيسة، أتراني في بيعة، أتراني قد ربطت على وسطي زنارا أقول لك قال رسول الله، تقول وما رأيك أنت؟ ما هو ما ينفعش مع كلمة قال الرسول يبقى في إيه؟ في رأيي أنا، ما ينفعش. تخيل أن هناك من الناس من لا يفهم إلا ما يذكره واحد، مين؟ شيخه. مع أن المفروض أن نرجع جميعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو ده راضي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الهدي هديه والطريق طريقه صلى الله عليه وسلم، والتحاكم لسنته عليه الصلاة والسلام. ده احنا كل جمعة كنا وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فلذلك لما يوصل العبد انه يسعى بقى في مرضات الله تبارك وتعالى وما يرضي الله تبارك وتعالى، تلاقي ثمرات عجيبة وتلاقي حاجات عجيبة بقى. عارف لما تبقى انت راضي من جواك عن رب العالمين وراضي عن قضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، راضي بالإسلام، راضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تتم لك العبادة. أنا هسألكم سؤال، لو إن مفيش أذى كنا ممكن نعبد الله تبارك وتعالى بعبادة الصبر؟ مش دي عبادة؟ طب مش في عبادة اسمها عبادة المجاهدة؟ والذين جاهدوا فينا، لو ما فيش نازع شر كنا ممكن نتعبد لله بهذه العبادة؟ عشان كده أنا بقول لك في أنواع من أنواع العبادات. يا راجل عشان مش عايز أطول عليك، الرضا، الشخص اللي عنده الرضا ده فرح دايماً، مسرورا. ما عندوش مشكلة، هو فرحان ومسرور، خدت بالك؟ لأنه يتقلب في نعم الله. قرأت حديث عن النبي جميل قوي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا كان خيرا له. طب إزاي أنا أشوف دي؟ يعني المطلقة يبقى ده خير ليها، اللي اتجوزت ده خير ليها، اللي واحد اتفصل من العمل، واحد مرض، واحد مش عارف. لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا كان خيرا له. تقول لي إزاي أشوف دي في الضراء، في حاجة بتضرني؟ إزاي أشوفها في حاجة بتضرني؟ أقول لك حاجتين: أولا اعلم أن فعل الله تبارك وتعالى هو أحسن الأفعال، ثانيا اعلم أنك لا تعلم وهو يعلم. الله العظيم، واحد تاب بعد ما أخوه مات، مع أنه كان إيه؟ فكان موت أخيه، وهو رأى أن موت أخيه ده بالنسبة له إيه؟ مصيبة، كان بسببه استقامته على طاعة الله. في واحد لما يفتقر يرجع لربنا، في واحد لما يمرض يرجع لربنا سبحانه وتعالى. لذلك أنا عايزك تشوف كده، شوف كل تقدير ربنا سبحانه وتعالى لك خيرا. العجيبة من ضمن الحاجات إن العلماء بيقول لك إيه؟ الرضا هو آخر التوكل. آخر حاجة في التوكل إن أنت ترضى. الله يعين، لما يقوم العبد كده قاعد كل شغله، أنا قلتها لك في الدرس اللي فات، وأقول لك واحد بيحب الفلوس قوي، وهو قاعد طول ما هو بيعد الفلوس مبسوط، طول ما هو جاي له فلوس مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط. يعني أنت افتح محل وجاي لك زباين وحب الفلوس في قلبك، والأذان قال الله أكبر، والزباين واقفين، هتقول لهم هقفل وراح أصلي وأجيلكم ولا هتبيع؟ ها؟ هيعمل ايه؟ ايه؟ يقفل عليهم؟ زي واحد استغفر الله العظيم ولد يحب فتاة يجلس معاه حتى لو ضاعت الايه؟ الصلوات، مش سامع الأذان هو دلوقتي، هو مش سامع الأذان. تخيل في ناس بتسعى في مرضات الله كما يسعى صاحب المال الذي يحب المال لجمع ماله، بيسعى في مرضات الله، بيدور فين؟ استغفر الله العظيم، مش قدامه الأعمال التي ترضي الله وما بيعملهاش، ده لو انتهى من عمل بيدور، هو اللي بيبحث، يبحث عن عمل آخر عشان إيه؟ عشان يعملوا. انا كنت مع بعض اخواني في السعوديه زعلان قوي، فانا مش عارف زعلان ليه، فبقول له انتوا زعلان ليه؟ قال لي اصل احنا رايحين مستشفى اسمها مستشفى كذا، هنزور المرضى دلوقتي، وبيعملوا احتفاليه كده فبيجيبوا بعض الاشياء، فالشيخ قال لي انت عليك تجيب بس كذا بس، فانا كنت عايز اجيب الحاجه كلها، فقال لي اعمل كذا وبس. فده زعلان ان هو ما عليهوش كل حاجه. في ناس كده وفي ناس عكس كده. فإذ امتى توصل للامر ده؟ توصل للامر ده لما تقف بقى مع عكسك وقدرته. انا نازل من المديريه كده، كنت بعمل حاجه، فضل ربنا مدير الامن نازل، لقيت بعض الناس دخل، اللي دخل كده واللي دخل كده. طبعا انت مش هتستخبى دلوقتي، الناس خلاص، خدت بالك؟ انا بتكلم على الايه، الناس اللي معاه في الشغل بتعمل ايه. قلت الا إيه؟ لفت نظري موقف زي كده، ايه اللي بيحصل؟ تخيل كده، انا عايز اقول لك، واول ما يقول كلمه الواحد كله بيعمل ايه؟ بيجري وبيصغي. هلا ده بشر مع بشر. لما تشوف منظر زي كده، شوف مدى عصياننا ومدى بعدنا عن شريعة الله تبارك وتعالى. والله العظيم بتلاقي واحد واقف ده بيجي يحط سجارة، اللي بيعمل ايه؟ كل ده عشان اللي قدامه يعمل ايه؟ يرضى. ازاي انت تنام وانت مش عارف ربنا راضي عنك ولا لا؟ ده انت اكبر قضية لازم تشغلك رضي ولا مرضيش، راضي عني ولا مش راضي عني. عشان كده العبارات اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم زي ايه؟ من دعا امرأته الى الفرج فابت باتت تلعنها الملائكة، اسمع دي، حتى يرضى. ما لغاية ما مين يرضى؟ الزوج يرضى، حتى يرضى. خبر ابيض. تخيلي المؤمن بقى بيشعر بيها، المؤمنة تشعر بيها، لانها ستشعر ان رضاه من رضا من؟ من رضا الله. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رضا الله في رضا الوالد، والوالد يأتي بمعنى الأب ويأتي بمعنى الأم. رضا الله في رضا الوالد. تخيل كده ان انت عايز ترضي الله تبارك وتعالى، ما هو سبل ارضاء الله تبارك وتعالى ان انت تسعى في الاسباب. ايه هي الاسباب اللي انا كنت لسه بقولها لك؟ رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله. شوف، ولا يرضى لعباده، حاجه يرضاها وحاجه ما يرضاش، ولا يرضى لعباده الكفر. ما تحجش عن اي عن منهج ربنا في اي امر من الاوامر. تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكسبك من داخلك الرضا. انا بتعجب، وانا بختم لك الكلام، ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاب للنبي صلى الله عليه وسلم شراب، فبيقول المؤمن النبي عمل ايه؟ فشرب حتى، مش حتى رضي، لحتى ايه؟ رضيت. يعني انا هسألك سؤال، انت قدامك طعام وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منه، والطعام ده طعامك، تبقى عايز النبي صلى الله عليه وسلم ياكل من طعامك قد ايه؟ ايه؟ صح كده؟ ده انا مش بتكلم هو، ده انا بتكلم عليك انت. هل انت ده حبك ده للرسول عليه الصلاه والسلام مش موجود عند ابي بكر؟ فمعنى يقول فشرب حتى ايه؟ رضيت، اطمأن ان النبي شبع، فاطمأن قلبه بناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سألت حضرتك عن حلق اللحية وأنا حلاق، قلت لي اترك حلق اللحية، وبعد مرور وقت من الزمن بدأ الإيمان يضعف وبدأت أن أتخذ من لحية الناس، فماذا أفعل؟ أرجو من حضرتك الدعاء لي بالثبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن كل حرام، واعلم وأكثر من الدعاء اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، واعلم أنك ستختبر، والعبرة بالبركة وليست العبرة بالإيه؟ بالكثرة. وطالما أنك علمت أنه لا يجوز حلقها امتنع، وأنا على يقين أن يأتيك الخير. والله العظيم مرة كنت في اعتكاف، وكان معايا أخ يعمل محاسبا بيبشر الربا في بنك الربا، فكلمته. انتوا عارفين يعني واحد محاسب في بنك من البنوك الربوية دي هياخد كام؟ والله العظيم يا اخواني ترك العمل. تأسفت جدا. بعدها بسنة، السنة اللي بعدها اعتكف معايا وقال لي انا بقالي سنة ما اشتغلتش. حزنت جدا، كنت عايز اتصل، عمال اتصل ببعض اخواني، تعرض تجيب شغلانه لفلان بتاع وكذا. والله في يوم انا ماشي في الشارع بعدها بفتره قليله وانا مهموم وجدته، كنت اقول له دايما ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اقسم لي بالله العظيم ان اتاه عمل لو فضل في البنك طول عمره ما كان هيجي له الراتب ده. قال وشعرت مش ان ربنا عوضني عن الايام اللي فاتت، والله العظيم واكثر، وما كنت احلم بعمل كهذا. قلت صدق الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس فيجوز اخذ او اقص الحواجب، ويجوز اخذ شعر الاذن للرجل. شعر الاذن لا حرج فيه، اما شعر الحواجب بالنسبة للرجال او النساء ده الاصل. سؤال اخر، رجل بياخد كل يوم من المخبز خبز حوالي 100 رغيف، الرغيف بخمس قروش، ويبيع الرغيف بخمسة وعشرين قرش، فما حكم الدين وماذا تفعل؟ نحن معه. يعني دي تجارة إن كان يتجر فيها لا حرج، لكن يرفق بإخوانه، يعني يحاول أن يرفق بهم. ما هي النية التي أنويها وأنا جالس لسماع الدرس؟ التقاء مع إخوانك، سماع عن الله وعن رسوله، تنزل السكينة والرحمة، أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، أن تغير من نفسك، أن تعلن توبتك. عليكم السلام وبركاته. هل تكرار المعصية مع تجديد التوبة ولكن عدم القدرة على التوفق مع المحاولة بالاستمرار، فهل يكون ذلك من استدراج الله للعبد إلى النار؟ مع العلم قد يسمع الإنسان صلاة الفجر كثيرا فيسمع آية من الإمام فقط ولكن لا يسمع غير ذلك ثم ينام، فهل يكون هذا استدراج لإقامة الحج عليه؟ بالنسبة لأنك بتجدد التوبة بعد المعصية، طالما ناويا على أن أنت ما ترجعش للمعصية لا حرج عليك، ولو كان ألف مرة. وليس معناها فتح لباب المعصية، إنما فتح لباب الإيه؟ لباب التوبة. وأما الاستدراج فمسألة أن تسمع وتنام دي مشكلة، لكن إن نمت فليس على النوم في النوم إيه؟ تفريط كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أن أنت تسمع وتنام. وحاول أن تدعو الله تبارك وتعالى. عليكم السلام وبركاته، جزاك الله خيرا. ما رأيك في رجل يحب الخير ويفعل الخير وسط الناس وهو متكاسل عن حفظ القرآن، فما نصيحتك له وللذي مثله؟ حاول أن تسعى في أبواب الخير، وبعدين رب العالمين سبحانه وتعالى بيفتح للعبد أحيانا في باب دون إيه؟ دون آخر، وأحيانا يجمع لعبد الإيه؟ بعض الأبواب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير. يا شيخ، رأيت رؤيا وأنا أصطاد سمك وأخرجت سمكة جميلة وأصبح معي سمك كثير، أنا وأخي، وأخي في مشروع بيننا. طيب، يعني أنا ما بفسرش الأحلام ولا الكلام ده، وما أحبش أفسرها، إلا أن السمك خير، وإن كان نيئا فهو رزق سيأتيك ببطء، وإن كان يعني منضوجا سواء مشوي أو مقلي فهو رزق سريع. فأسأل الله أن يفتح عليك وعلى أخيك، وأن يوسع عليكم وعلى جميع المسلمين. كيف أحبب أولادي في القرآن والعمل به؟ يعني حاول بقدر الإمكان أن أنت تشجعهم بما يحبون. الولد بيحب أن هو يخرج، يحب أن أنت تجيب له هدية، يحب أن أنت تعطيه شيئا، تأتي له بشيء، حببه. انسب كل خير وكل شيء بيحبه هذا الولد لمين؟ لله تبارك وتعالى، أن الله هو الذي كان. عليكم السلام وبركاته يا شيخ، أريد أن أفهم، لما علم يوسف عليه السلام مكان أبي وإخوتي قال لإخوتي اذهبوا بقميصي هذا فألقوا لوجه أبي. الآية. السؤال، لماذا لم يذهب يوسف إلى أبي وقد غاب عن أميه 40 سنة وأرسل القميص ولم يذهب إليه؟ من المفروض إن كان يوسف يذهب إلى أبي مباشرة فلماذا لم يذهب وأرسل القميص؟ لأنه كان مأمورا بذلك، هو كان مأمورا بذلك، وكان مكلفا بأشياء فين؟ بالدولة التي هو فيها. ولذلك كان يعلم من الله تبارك وتعالى أن هذا القميص إذا ألقي على وجه أبيه سيعود إيه؟ بصيرا. وهذا شيء في المستقبل لا يعلمه النبي إلا بوحي من مين؟ إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال له يأتي بصيرا، وبعدين أمره أن يأتي بأبيه وبإخوته إلى هنا. لماذا عندما أقرأ القرآن لا أبكي عند آية عذاب أو أشعر بالفرح عند آية رحمة؟ ممكن يعني بسبب الذنوب والمعاصي. حاول بقدر الإمكان أن تقرأ في تفسير آيات القرآن وأن تكثر من الاستغفار. أمي توفيت وعندها ذهب معد النصاب، هل يجوز عليه الزكاة؟ إن كان مر عليه حول ففيه الزكاة، ثم بعد ذلك يكون إرثا. أما إن لم يمر عليه الحول فهو إرث، وبعد ما يأخذه الإنسان إن كان نصابا ومر عليه الحول فهيبقى فيه الزكاة. عليكم السلام وبركاته. هل صحيح أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخص المولود عن الحلق والتسمية في اليوم السابع حديث ضعيف، وألا يوجد حديث صحيح لحلق رأس المولود؟ والله بالنسبة للحلق وللتسمية، الحديث اللي أنا متذكره أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن الحديث الذي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث الأذان. خدت بالك؟ أن تؤذن في أذنه اليمنى ثم تقيم في أذنه اليسرى. يقول يا شيخ، لو مات أبي وهو لم يصلي ولم يدخل المسجد وأنا شاب صالح، هل يطبق الحديث الذي فيما معناه أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحمه، نسأل الله ذلك. وعليكم السلام وبركاته، جزاك خيرا، أستحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لأبي وأمي وأهل بيتي لأنهم لم يصلوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل عاص مسلم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحق عليه ولأبيك وأمي. قال يا شيخ، سأحاسب يوم القيامة على عدم صلاتهما أم لا؟ أنت تحاسب عن النصح بس. وعليكم السلام وبركاته، أستحلفك بالله أن تدعو لي بحفظ القرآن والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من حفظة كتابه ومن الهداة المهديين، وأن يحشرنا وإياكم في الفردوس الأعلى. عليكم السلام وبركاته، هل الضحك أثناء الصلاة يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، وإنما يبطل الصلاة إن بانت فيه الحروف، أما إن كان تبسما فقط فلا يبطل الصلاة ولا الوضوء. وعليكم السلام وبركاته، هل تجوز صلاة الجماعة على الصلاة المفروضة داخل حجر إسماعيل في المسجد؟ والله ده هو لا يسمى بحجر إسماعيل، داخل الحجر يعني بعض العلماء قال يجوز النافلة ولا يجوز الفريضة، والصواب أن الشيء الذي تصح به النافلة تصح به الفريضة إلا بدليل، ولا أعلم دليلا يفرق في هذه المسألة، إلا أنهم يستدلون أن النبي ما صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام. وما حكم الصلاة داخل الحجر في الصلوات غير المفروضة؟ هذه بالاتفاق جائزة. هناك شيخ وبدأ في الفترة الأخيرة، أنا أنصح إن هؤلاء الذين يسبون أو يشتمون في المشايخ أو الكلام ده، أنصح بالبعد عن سبهم وشتيمتهم، لأن هذا للأسف يربي أقواما ما يحترمون أحدا، ما فيش احترام لأحد. يا خالف اللي أنت بتخالف، والله العظيم أنا سمعت كلمات ما ظننت أبدا أن إنسانا يقولها وهو في مسجد أو في فضلا عن منبر في خطبة جمعة، ألفاظ استغفر الله العظيم، يعني ما تتقالش. يعني مثلا أنا خالفت أحد المشايخ، أقول له عبارات شديدة، يعني أنا مش عايز برضه أنطق مثل هذه العبارات، نسأل الله السلامة. يعني إنما بعثت لأتمم كرم الأخلاق صالح الأخلاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل عن بنك إسلامي في السويس بارك الله فيكم. بالنسبة للبنوك الإسلامية، إحنا منكفرش أصحاب البنوك، كلهم على الإسلام ولله الحمد والمنة. أما بتسأل عن المعاملات نفسها، فالمعاملات فيها ما يخالف الإسلام وفيها ما يوافق الإسلام. قل لي كيف ستتعامل المعاملة وأقول لك هل هذا صواب ولا هذا ليس صوابا. أما إن أردت أن تضع مالك في بنك وأن تأخذ ما يسمى عندهم بالأرباح أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز ليه؟ لأنه عبارة عن قرض جرى نفعا مشروطا، وكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. إيه الحكم في أختي كانت تعمل في صيدلية وكانت تقضي مرتب ضعيف، تأخذ مرتب ضعيف، فكانت تأخذ من الدور، ولم يعلم صاحب هذا المكان، دلوقتي تجوزت وندمت على ما فعلت ولا يمكن لها رد المبلغ، وهي تابت ولكن لا يمكن أخذ المبلغ من زوجها، فماذا تفعل؟ تنوي القضاء وقتما يأتيها، وإن استطاعت وفرج الله سبحانه وتعالى عليها توصل هذا المبلغ، وليس من الضروري أن تقول أنه من فلانة أو أنه أخذ من الإيه؟ من الدور، عن طريق رسالة، خطاب، أي حاجة. وتكثر من الدعاء لصاحب هذا المكان. إيه؟ هي مش عايزة تقول عشان ما يحصلش مشكلة. إن سامح صاحب الحق خلاص. سمعنا أقوال كثيرة في أمر الحيض فدلنا على القول الفصل في دخول المرأة إلى المسجد. تاني المسائل يعني، لا ما هو مش هنرتاح، احنا مش هنرتاح. ليه؟ لان انا واخد برأي وغيري واخد برأي، وانا يعني سألوني انا قلت يجوز مثلا، يسألوا واحد من المشايخ تاني يقول ايه لا يجوز، وقعنا في نفس الحيرة، وقعنا في نفس الحيرة. وبعدين مثل هذه المسائل معذرة لا يقال فيها القول الايه الفصل. ليه؟ لأن هذه المسائل مش قطعية، المسائل ايه ظنية، إنما القول الفصل يكون في مسألة ليس فيها إلا قول ايه إلا قول واحد. لكن أما أنا فواخد بالقول الذي هو خلاف الجمهور بالجواز. كيف أستطيع أن أجعل لذريتي ورد يومي لحفظ القرآن؟ وهل الأب دوري في ذلك؟ نعم، حاول ان انت تشجعهم وابدأ معهم بالأقل، يعني ولو خمس ايه آيات واجمعهم على ذلك. وهل الأب دور في تربية البنت لكي يحدثها عن الحياة؟ نعم، ده في كتب مؤلفة في تربية البنات. أتذكر رسالة للشيخ أبو عائش أكرمه الله في تربية البنات، رسالة جميلة جدا، فياريت ان انت تجيبها. وخد الكتاب بتاع الشيخ عبد الله صالح علوان بتحقيق في بعض أثار ضعيفة، فقه تربية الأبناء للشيخ مصطفى، كتاب التربية بين الأصالة والتجديد للشيخ محمد صفوت نور الدين، كتاب التربية الجادة للشيخ الدويش، كتاب أصول التربية للدكتور عبد الرحمن النحلاوي. صراحة يعني الكتب دي كتب جميلة جدا في التربية. الأخ بيطلب الدعاء لأهل سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءهم وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم احقن دماءهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اقبل قتلاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اقبل قتلاهم في الشهداء يا رب العالمين، وداوي جرحاهم وارحم موتاهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه.